على ابن مريم سلام الله على ابن مريم على ابن مريم عيسى روح الله في عالم مريم فلا مسها بعلا ولا حملا مريم فلا مسها بعلا ولا حملا لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملا يا أبا لاموا لها يا أسف لا مولغا يا أسف يا بايا هذا الخبر حملا ذاق من تحتها لا تحزني حملا يا يا يا يا يا يا لا تحزني حملا هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسل وحبيبي تسقط رطب كالسل جاء المخاض وضع طفلا وليف سل قالوا لمن ذا الطفل بذا أشارت سنو عيسى نطق بالمهد عذرا وما حملا يا يا يا يا يا يا نداغ من تحتها لا تحزني حملا جزع النخايل تسقط رطب كالسل وجاء المخاض طفلا وليف سلو قالوا لمن ذا الطفل بيذا أشارت سلو عيسى نطق بالمغد عذرا وما حملا يا وحدي وحدي وحدي وحدي قالوا يا با يا با يا با يا با يا با يا يا با قالوا لماذا الطفل بذا إشارة سلوم عيسى نطق بالمجد عذرا عذرا يرضى عذرا ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا تعب صلوا عليه.